من جائز التصرف فيما تدخله النيابة أن يكون التصرف مباحا تعليم الوكيل. أدعو الله العاقل ويملك الشيء ويستطيع أن يتصرف فيه أو أن يذيب غيره هذا الشيء مباح أو يعين الوكيل ليوكله بهذا الشيء. الضابط الثاني مبطلات الوكالة دفاعا الفسخ الموت الجنون الحر والسفر الفسق فيما ينافي الربا بما يدل على الحدود. فسد ما بينهما بالعقد او مات احدهما او جن او حدث حجب لسفاهة الدين او فسق فيما ينافيهما الجهل بالمعصيه والردة والعياذ بالله نعم او بما يدل على الحدود. الضابط الوزور فيما اتفق فيه. الضابط الثالث الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تحريم. يعني انا وكلت واحد بشيء فاختلف هذا الشيء فليس هناك تفريط منه ولا شيء عليه، اما اذا فر فيكون عليه. الحادي عشر كتاب الشركه وفيه اربعه ابواب، باب انواع الشركات، باب المسابقة، باب التجارة، باب المسابقة. باب أنواع الشركات وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أنواع الشركات الأربعة: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجود، شركة الأبدان. هذه الشركات بارك الله فيك، يعني لو ان اثنين كل واحد دفع مبلغ من ذلك واشتغل فيه، وكذلك ايضا لو ان اثنين لهم مكان فيشتروا الشيء من السوق وشغل ويبيعوا فيه ويكسبوا، كذلك ايضا كذلك المضاربة بارك الله فيك. المضاربة كانت 20-50 ألف كل شغال لي المبلغ ده. أي نعم. فتقول لي شغال لي المبلغ هذا بارك الله فيك. فناخد المبلغ 50 ألف شغال. لو كسبنا مثلا 10 آلاف جنيه بخمسة بخمسة. ولو خسرنا هو يبقى خسر فلوسه وأنا خسرت إيه؟ جاهل. أي نعم. أما بالنسبة لشركة العناء سميت بذلك أنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا ساويا بين فرسيهما وتساويا في السنين فإن عنانيهما يكونان سواء. بارك الله فيك، الاثنين يشتركوا بمال ويتجروا مع بعض فيكون الربح بينهما إيه؟ بالمواصلة. تكون الربح بينهما بالمواصلة. أي نعم. هو أشهر شيء عند الإخوان المضاربة اللي هو يكون معايا مبلغ من المال أعطيك إياه كنت أتاجر فيه، لو كسبت نصف المكسب إياه نصف المكسب إياه، ولو أنا كنت 100 ألف وصرت 20 ألف يبقى صاحبي ابن القصر 20 وال 80 ألف يرد ويخدمهم، والذي كان يعمل خسر جعل. أنا نزلت في إيه؟ للمضاربة بارك الله فيك. الضابط الثاني شروط الشركة في العناء أربعة: أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة، علم المالين، حقوق المالين، أن يشترط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربا. شروط الشركة في العناء أربعة: أن يكون رأس المال نقدا أو رأس المال نقدا انت 50 ألف وانا 50 ألف، او عروض متقومة انت مثلا 5 ثلاجات وانا 5 بوتاجازات عشان نفتح محل ادوات او طريق صعب يعني. علم المالين انت ده تحكيها وده تحكيها. حضور المالين هذه اللي بترفعها وانا من ضمنها. ان يشوط لكل منها جزءا مشاعا معلوما من الربح. انت تروح وانت ترجع انت تكتب نص ونص كفر عليه. أن تكون من جديد التصرف،

كلنا لنا قناه تنشيط كل خير بك والخير والتسابق وتمشي ذلك تعليم النظر بين الرامي لما اقول انا اذكر فرص تلك الخبر سينفعش اي لو تلك بناقه تلك الفرص وكذلك الرميين تهيئوا اتحاد النظر بين والالتين كل صيغات لا قول لا فرص الله تحديد المسافة عرفة يعني مثلا كيلو أو نصف كيلو أو خمسة أقل أن يكون العوض معلوما مباحا العوض معلوم مباح مش مثلا اللي يسبق اللي يسبق أيوه اللي يسبق مثلا يجيب واحدة من السجاير هذا محرم وما يكون العوض معلوم مثلا على المسلمين على أكثر على الأقل الخروج به عن مشاهدة القناة. لا مسألة للضرب من التسبب بالفرح يدخل إلى واحد من يدفع الباب الإحسان. الثاني عشر كتاب العارية وفيه الضابطان شروط العارية العارية مضمونة إلى في خمسة أشياء. الضابط الأول شروط العارية أربعة إمكان الاندلاع بها مع القانع بها. بارك الله فيك مثلا أنت أعطيتني سيارة دراجة إلى آخر الباب أن تذكر بها ثم أردها إلى صاحبها. كون الدفع مباحا. كون المعيب أن للتبرع. الدفع إذا لم تذهب به مباح. يعني على سبيل المثال أنا أروح السيارة أصل رحم أوصل إلى بضعة علمية أو صادرة لا كون المستعير أهلا للتصرف أيوة ليس سفير ولا مجنون ولا كذا الضابط الثاني العارية مضمونة إذا في خمسة أشياء إذا كانت رحلا تكون بعلم وإلاح إذا استعارها من مستأجر إذا بليت فيما أعيرت له إذا أركب دابته منقطعا بالله فتلف تحته إذا شرق نهي الطمان ففي هذه الخمس لا تضمن إلا بتفريط. العارية مضمونة إذا في خمسة أشياء إذا كانت وقفا ككتب علم وسلاح أعطي المحامي فينبغي أن أرد إليك هذه العقيدة إلا إذا كان وقفا حتى وقوف واحد فوق فتح المالي صحيح مسلم النووي أوقف كتاب يونس بن قدامة كتب العلم وسيرة إذا استعارها من مستأجر واحد استأجر حاجة وهو استعارها منه إذا بليت فيما أعيرت له يعني إذا تلف إذا أركب دابته منقطعا لذلك فتلفت تحته. فيعتبر الله عز وجل وقفه وما في إذا شرط نفي الضمان ففي هذه الخمس ففي هذه الخمس لا تضمن إلا بالتحرير. الثالث عشر كتاب القصر وفيه سبعة أبواب باب ضمان المحصول دينيا القرآن الكريم في الحديث في التفسير ومن نزح فيها الله حاجة عمرة ويقول من الأعراض الثالث عشر كتاب القصر وفيه سبعة أبواب باب ضمان المحصور باب الشفعة باب الوديعة باب إحياء الموات باب الجعالة باب اللقطة باب اللطيف باب ضمان المحصور وفيه أربع أبواب الضريح الأول ينبغي أن يتأدب الإنسان مع الله عز وجل ومع الرسول صلى الله عليه وسلم فيشعر بما أن يعني الشمس الذي قال الإسلام يقول كم قال الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون هناك تأدب عند القول عن الله عز وجل وعن رسوله عز وجل الضابط الأول يلتم قاصده رد ما قصده بأمانيه أو بفرش نفسه. يعني بارك الله فيك، لو واحد اغتصب أي حاجة يجب أن يرد ما اغتصبها منه، وبعدين لو اغتصب مثلا البقرة والبقرة ولدت يرجع البقرة بما ولد. طب مثلا لو اغتصب على سبيل المثال مثلا سيارة، والسيارة دي أحدث فيها ثلاثة، فهو يرد السيارة ويقدر المتخصصون الثلاثة الذي تسبب فيه ويدفعه لصاحب السيارة. الضابط الثاني، من ادخل مالا لغيره أو تكتب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوا. أيوه، أنت كسرت الزجاج بتاع بيتي، بتاع الشبابيك في الأبواب، وأنا أتكلم كان في البيت بتاع البواب أو الشبابيك في البواب، ينبغي أن تدفع هذا، كنت كسرت ذلك عظمة أو سهوا. الضابط الثالث، يضمن سائق ومستأجر ومستعير لذلك ما أتلفته. أعيد أسرار. الضابط الثالث، يضمن سائق ومستأجر ومستعير لذلك ما أتلفته. أيوة بارك الله فيك، لأن الدابة بيد هذا الذي يقود وهذا. أيوة. الضابط الرابع، من أتلف محرما لم يضمن. من أتلف محرما لم يضمن. يعني آلات موسيقية أو حرمه الله، فبعد أتلفها فلا يضمن. أي نعم، طبعا في آلة موسيقية 5000 10000 وأكثر من كذا وكذا، ف يعني لو أتلف محرما. باب الشفعة، وفيه ضابط واحد شروطها خمسة، كونه مبيعا، كونه عقارا مشاعا، أو بينهما حق مشترك، أن يطالب بها على الفور، أن يأخذ الجميع، أن يكون للشفيع من كل ذات. يعني مثلا يا إخوان، افرض في محلين متجاورين، وأنت لك محل وترك له محل، فأنت تريد أن تدير محل، فأولى الناس به من جارك وأولى بارك الله فيك بالشفعة من الغني. باب الوديعة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول، أركانها ثلاثة، وديعة وديعة. مثلا واحد مع أجل حط عندك وديعة، فأنت بارك الله فيك بنوية، فالألف جنيه هي الوديعة، والحق الغني دولة، والمودع مودع. الضابط الثاني، يشترط لصحتها شرطان، أن تكون من جانب التصرف فيه. ليس صحيح يعني ولا تكون ولا صغيرة. أن تكون مباحة. أن تكون مباحة، يعني لا ينبغي أن تضع عندك آلة من آلات الموسيقى مثلا، وليعة من آلات الرمح حرام. الضابط الثالث، الموقع أمين لا يضمن إلا للتعدي أو التفريط. الذي يبقى ضرب عنده الشيء لا يبقى إلا للتعدي أو التفريط. يعني إيه؟ يعني لو أنت حطيت له حاجة وعنها احتفظ بها في المكان الذي يحتفظ فيه بأشيائه الثمينة، فابتلي بنص